بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي الرسالة الأخيرة التي جعلت الشيخ عبد الوهاب التي جعلت كالتقدمة بين قبل ثلاثة الأصول. وهذه الرسالة في تعريف الحنيفية وتعريف التوحيد وتعريف الشرك، وذكر هذه الأمور لجهل كثير من الناس بها. وإذا أردت أن تعرف جهل بعض الناس في تعريف التوحيد، فإذا كنت في مجتمع فاطرح سؤالا: ما هو تعريف التوحيد؟ وانظر من الذي يجيب عليك بالجواب الصحيح. واطرح السؤال الثاني: ما هو تعريف الشرك؟ وسترى العجب في طرح هذين السؤالين على المسلمين. فقال: اعلم أرشدك الله لطاعته، يعني اعلم علم اليقين ولا تكن جاهلا بما سأقوله لك. أرشدك الله لطاعته، يعني وفقك وهداك لطاعته. وهذا الأسلوب أسلوب تشويقي، وهو من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، مثل قال وسلم: يا معاذ إني أحبك، فهو يجد بالسامع له: طيب أحبك، نعم، ماذا؟ لا تدعنا دب أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهنا كذلك: أعلم أرشدك الله لطاعته. ومثل قوله تعالى: عفى الله عنك، يعني الله يعفو عنك، لما أذنت لهم حتى يتبينك الذين صدقوا. وهكذا كثير في النصوص الوحيين. فقال هنا: أعلم أرشدك الله لطاعته. والرشاد إلى الطاعة هو من خير الأدعية التي يدعو بها المرء نفسه لنفسه ولغيره. قال المسلم: يا علي قل: اللهم اهدني وسددني. وتذكر بالهداية هداية الطريق، وتذكر بالسداد سداد الرمي، يعني اهدني للصواب. لذلك الإنسان يدعو ربه كثيرا: اللهم اهدني وسددني، وهي من أدعية وهي من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في الأدعية التي يدعو بها المرء لنفسه. فقال: اعلم أرشدك الله لطاعته. أن الحنيفية، أي أن تعريف الحنيفية، الحنيف يعني الشيء المائل، فيقال رجل في قدمه حنف ميل، وتقول هذا الجدار في حنف ميل. وسمي التوحيد حنف لأنه مال عن الشرك حتى صار في الصواب، فكان صوابا. أن الحنيفية ملة إبراهيم، ليس هذا خبر، لا، بدل، يعني اعلم أن الحنيفية، أو كان يقول اعلم أن ملة إبراهيم، فهي بدل. اعلم أن الحنيفية التي هي ملة إبراهيم، يعني ملة إبراهيم وملة جميع الرسل من بعده، كما قال عز وجل ملة إبراهيم، كما قال سبحانه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، فهو وصف لإبراهيم. وهذه الملة أيضا لجميع الأنبياء من بعده، قال سبحانه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فجميع الرسل مأمورون باتباع ملة إبراهيم لأنها حنيفا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له، يعني حنيفا، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال: أن الحنيفية التي هي ملة إبراهيم، وهي التي سار عليه الأنبياء، هي الملة أن تعبد الله مخلصا له الدين، يعني لا تصرف أي نوع من أنواع العبادة مهما كان لغير الله، سواء بالرياء، سواء كانت العبادة رياء، أو كانت العبادة من العبادات القلبية المحضة، مثل الدعاء، الخوف، الرجاء، التوكل وغير ذلك. فبر الوالدين لا تصرفه رياء للناس، والإحسان للجار لا تصرفه رياء للناس، وكذلك نفع الآخرين لا تجعله سمعة ونحو ذلك. أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس، كما قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. حنفاء كل الناس أمروا، من كفار قريش وأهل الكتاب وجميع الناس. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، يعني موحدين، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة، هذا الذي أمرناهم به، إذا قاموا به فهو الدين القيم العظيم. كما قال تعالى أيضا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعبدون مثل ما قول عباس، كل لفظ عبادة في القرآن فالمراد بها التوحيد. شوفوا: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون. وأيضا كقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني وحدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكقول عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أبدا، ما خلقنا عبثا، وقال سبحانه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا، ما يترك سدى. ذلك قالوا: بذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. يعني أمر الله جميع الناس وخلقهم ليتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. يعني أمر الله، خلق الله جميع الناس وخلقهم ليوحدوا. قال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. لو لم يأتك من ثلاثة الأصول إلا أنك تعرف التعريف التوحيد وتعريف الشرك لتقيم التوحيد وتجتنب الشرك لكفى به فائدة. يعني يكفيك أنك تعرف التوحيد، تعريف التوحيد لتتبعه وتعمل المقتضى، ويكفيك أنك تعرف الشرك لتجتنبه وتبتعد عنه وتحذر الآخرين منه. لذلك قال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد. ليه أعظم ما أمر الله به التوحيد؟ لأن أول دعوة الرسل الأنبياء إليه، قال سبحانه: لقد أرسلنا نوحا إلى قوم فقال: يا قوم اعبدوا الله، يعني وحدوا الله، ما لكم إله غيره. وقال سبحانه: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره. وقال عز وجل: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني وحدون. فهي دعوة جميع الرسل، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، لذلك جاءت الرسل به. وأعظم ما أمر الله به التوحيد لأنه أول الأوامر التي أمر بها جميع الناس في التكاليف. قال سبحانه: وقضى ربك، يعني أمر ووصى، ألا تعبدوا إلا إياه، يعني بالتوحيد. وقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال سبحانه: قل تعالوا أتر ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فهو التكاليف دائما هي التكاليف بتوحيد الله، هو التكليف بتوحيد الله، لأنه هو الأصل والأساس التي تبنى عليه جميع الأعمال. فلو كان الشرك يعمل، فلو كان الشخص يعمل أعمالا كثيرة لكن هذا الأساس عنده غير سليم، فإن جميع الأعمال تسقط، كمن يبني جدارا، كمن يبني عمارة على البحر ما يستقيم له بنيانه حتى لو بنى سنين فينهار. وكذلك الأعمال إذا كانت مبنية على أساس منهار فإنها لا تقوم، بل إنها تكون هباء منثورا، كما قال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو تعريف التوحيد إفراد الله بالعبادة. هذا هو تعريف توحيد الألوهية، لأن موضوع رسالة ثالث الأصول في توحيد الألوهية. فقال: وهو أي توحيد الألوهية. أما توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله سبحانه، توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات، إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وهنا قال: وهو أي تعريف توحيد الألوهية فقط، لأن المدار وموضوع الرسالة عليه، وهو إفراد الله بأفعال، وهو إفراد الله بالعبادة، أو تقول وهو إفراد الله بأفعال العباد. معنى إفراد الله بالعبادة يعني كل عبادة أفردها لله، اجعلها لله، فمن فعل ذلك فهو الموحد حقا، وهو الموعود بدخول الجنة. شوف إفراد الله بالعبادة، يعني لا تجعل هذه العبادة إلا لله، يعني فقط المدار على القلب، فاجعلها لله، صل لله، صم لله، اعبد الله، توكل عليه، خف من الله، اجعل خشيتك له، وهكذا. قال: وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك. يعني أعظم ما نهى الله عنه وحذر منه هو الشرك. لذلك سؤال المسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وكان أعظم الذنوب، ولأنه أعظم الذنوب فإن صاحبه والعياذ بالله خالد مخلد في النار. قال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ما يدخل الجنة أبدا، ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به. لماذا؟ لأن هذا الذنب وهو الشرك عظيم، فما يغفر ويخلد صاحبه في النار، بل إن جميع الأعمال التي يعملها المرء حابطة، بل قد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك، ويخرج من الملة. لهذا لو قيل لك ما هي الأحكام التي تترتب على الشرك فهي أربعة: الشرك الأكبر، خالد مخلد في النار، لا يغفر ذنبه، يعني ليس تحت المشيئة، الأعمال الصالحة التي يفعلها العبد حابطة، والأمر الرابع أنه لا يدخل الجنة بحال والعياذ بالله. هذه أحكام الشرك الأكبر، وهو أي الشرك الأكبر دعوة غيره معه، يعني أن تجعل مع الله غيره في العبادة. فلو قلت يا رسول الله فهذا أشركت بالله، لو قلت يا بدوي أشركت بالله، لو قلت يا ولي فلان أشركت بالله، وهو دعوة غيره معه. أو تقول هو صرف شيء فيما هو من خصائص الله لغير الله، فالعبادة من خصائص الله، فيصرفتها لغير الله كانت شركا. فقال وهو دعوة غيره معه. أو إن شئت قلت مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. والدليل يعني الدليل على أعظم ما أمر الله به التوحيد وأن أعظم ما نهى عنه هو الشرك، قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الشاهد يعني كيف عرفنا، كيف استنبط شيخ الوهاب من هذه الآية أن أعظم أمر به التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك؟ لأن أول أمر أمرنا به من التكاليف في هذه الآية جعل التوحيد، وأعظم نهي الشرك واعبدوا الله هذا التوحيد، ولا تشركوا به شيئا هذا الشرك. ثم قال وبالوالدين إحسانا، أتت بقية التكاليف. فلما كان أول الأوامر عرفنا أنه أول، أو عرفنا أنه أهم ما يجب على العباد، ولما كانت الشرك أعظم النواهي عرفنا أنه أعظم ما نهى الله عنه. لهذا أول نهي في كتاب الله، أول أمر في كتابه في كتاب الله هو الأمر بالتوحيد. قال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني فتحت المصحف تمشي ما في ولا أمر، أول أمر يأتيك في سورة البقرة آية 20 يا أيها الناس اعبدوا ربكم. أول نهي هو النهي عن الشرك، بعدها بآيتين فلا تجعلوا لله أندادا آية 22. فإذا كان أول أمر في كتاب الله بالتوحيد يعرف أنه هذا أهم أمر، ويعرف أن أول نهي في كتاب الله هو الشرك يعرف أيضا أنه أعظم نهي نهى الله عز وجل عنه. نعم الله أعلم. ترتيب السور من القرآن اللي رتبها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بعض السور كذا مكان كذا، آية كذا في مكان كذا، وآية كذا مكان كذا. ترتيب السور ترتيب من الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس باجتهاد. ترتيب الآيات من النبي صلى الله عليه وسلم، ترتيب السور من النبي صلى الله عليه وسلم. تقسيم القرآن إلى أجزاء وأحزاب وأثمان من فعل الحجاج بن يوسف، يعني لكنه ما أدخل شيء في المصحف، فقط أجزاء وأحزاب وأثمان. شوف دائما يا للنداء باتفاق اللغويين والشرعيين، يا كل يا فهي للنداء، لكن واو واو ندبة، أنت تقول واو معتصمة ما تدعو، يعني كانك تقول يا ليت واحد يأتي مثل معتصم. متى تقول وا صديقة نريد صديق مثل أبي بكر الصديق، هذا معنى الندوة، تندب حالك، يعني كانك تقول وأنت فقير تقول وا غناه يأتي يأتينا الغنى، عرفت؟ لا شوف يا قصده ما قصده، هذا لفظ الشرك. شوف بالاتفاق ترى بالاتفاق بإجماع العلماء أن إذا أتيت بياء الندى على ميت فهو شرك أكبر. فلو قلت يا عمر بن الخطاب أغثني هذا شرك أكبر، يا عمر بن الخطاب اشفني شرك أكبر، يا عمر بن الخطاب قم أصلح الأحوال هذا شرك أكبر. أي هذا من الشرك، ميت ما تنادي الميت، مثل ما قال الله شوف إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. تحسر تقول وا عمرة ما تقول يا، هذا من جانب. جانب ثاني التحسر والتندم على الواقع خلاف ما أمر الله به. الله يقول ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، يعني الإسلام مات بالحزن، ما تتحسر على واقعك، لا اعمل لإصلاح الواقع، هذا المطلوب. قل هذه سبيل أدعو إلى الله، ومن أعظم الهداية وصلاح الشخص لنفسه وصلاح الغير طلب العلم، طلب العلم. إيه لو مثلا تقول وينك يا عبد القادر شوف حالنا، نفسه شرك. وينك يا عمر لو تقوم شوف حالنا، ما يجوز. لكن تقول لو قام عمر ورأى حالنا هذا أمر آخر ما في بأس. معنى مثل ما قلنا لكم الأصل أن الإنسان لا يتحسر على واقعه وإنما يصلح واقعه. أي ما يجوز يعني لا تنسانا يا محمد من شفاعتك يوم القيامة، هذا هو الشرك، هذا هو الكلام كله. لكن تقول يا رب أسألك أن تخلي النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لنا، ما في بأس، أنت دعوت الله. لكن تقول يا محمد أنت اشفع لي، يا محمد ميت، ميت في تراب وفوق في قبره وفوق القبر تراب وفوق التراب مثل ما تشوف شبك خلف شبك ميت، كيف ندعو؟ اللهم صل على محمد. لذلك ما نرفع فوق مكانته ولا نهضم فوق تحت حقه، نقول مثل ما قال فقولوا بقولكم بعض القول فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هو يطلب هود رسالته، ثمرة رسالته أن نطيعه، من أطاعه الذي يعظم حق التعظيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوا يحبكم الله. المطلوب منا قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فقط. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تدعوا إنما أنا نذير، بس فقط نذير، أمرض مثلكم وأتعب مثلكم وخفت مثلكم وجعت مثلكم وضربت في أحد وسلم مني الدم واعتدى علي الكفار واختفيت في الغار خفت، فهو يقول أنا مثلكم، وتزوجت وطلقت وتاني عيال وماتوا، فهو مثلا بس يقول أطلب منكم أن تتبعوني فقط، هاي ثمرة دعوته. لكن لا تدعوني ولا تغلون فيني. وهم قالوا شيء بسيط، قالوا يا سيدنا وابن سيدنا، فقال قولوا بقولكم بعد قولكم، لا تغلون في الكلام، إنما أنا عبد، بس عبد. هنا فضلها الله بالرسالة، لذلك الله قال الله يصطفي من ملك رسل من الناس، بس اصطفى بالرسالة، بس رسالة. لذلك قال إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ثاني ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، بشر أنا صح بشر، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده بالرسالة، بس لا ما يجوز السمح بحق النبي من أدعية مبتدعة. لكن سامحني لأجل الله، من أجل الله، لوجه الله، ثواب الله، هنا يعني المطلوب اتباع المسلم، ومن اتباعه الاكثار من الصلاة والسلام عليه، من اتباعه. الخلود في النار، عدم دخول الجنة، إحباط جميع الذنوب، عدم غفران هذه الذنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. والخروج من الملة، والخروج من الملة، يعني الخروج من الملة، الخلود في النار، إحباط جميع الأعمال، أن الله ما يقبل. هذه الأحكام أربعة للشرك الأكبر.